بسم الله الرحمن الرحيم. في أسئلة كثيرة جدا اليوم. من هذه الأسئلة أخ يقول: شخص اشترى ثلاجة بالتقسيط وكان ثمنها قبل التقسيط 355 دينارا وبعد التقسيط 375 دينارا، ما حكم الزيادة؟ هل هي ربا؟ لا، هو الشيء الذي ينبغي ألا يفعل فيها، ألا يقول لك هذه نقدا بكذا أو مثلا تقسيط بكذا حتى تخرج من الخلاف. أما المعلوم أنه كل شيء يباع إلى أجل لا بد أن تطلب فيه الزيادة، فهذا لا مانع منه وليس ربا. لكن بعض العلماء يناقش قضية يقول لك هذا النقد بكذا وهذا بكذا، هو هذا الشيء الذي لا ينبغي أن يفعل. وأما لو كانت قيمته بألف واشتريتها بالتقسيط بألفين فهذا ليس فيه ربا. الأخ يقول: هل كل ما جاز بيعه جاز السلم فيه أم السلم خاص بالثمار فقط؟ لا، من قال إن السلم خاص بالثمار؟ السلم خاص بكل مكيل وبكل موزون وبكل مذروع، والمذروع القماش، وكذلك ماذا الفرش وغيره، وبكل معدود. ولكن هل يقبل العدد فيما يتم حصر؟ نعم، وفيما لا. ولكن السلم يختلف عن البيع، مع أنه بيع بزيادة شروط خاصة به، بأن يكون القدر معلوم وأن يضبط بالصفات إلى آخره كما مرت بنا. الأخ يقول: عندما أقرض زيدا مالا وأكتم بذلك ورقة عليه وأحدد وقتا لاسترجاع، فمثلا بعد شهرين، فهل يحق لي المطالبة قبل الشهرين؟ على كلام المؤلف الأصل أن لك في أي وقت أن تطلب، ولكن من باب الإرفاق ومن باب الإحسان فإنه لا ينبغي. وأيضا بعض العلماء يقول لا يجوز، لأن الله تعالى يقول أوفوا بالعقود، أنت عندما كتبت هذه الورقة هذا التزام منك وعهد بأنك أعطيته مدة شهرين، والله تعالى يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود، وقال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. لكن هذا لا يتعارض مع كتاب الله عز وجل أن تؤجل، إذن ينبغي أن تقف عند قولك وعند كلامك، وليس لك أن تضيق على أخيك. الأخ يقول: شخص معه أزمة في القلب وماد وتأفه وكذا في الصلاة، أو كأنه يقول تألم في الصلاة أو أثناء الصلاة، فهل يستعمل حبة المص؟ لا، ليس له ذلك، لأن الأكل في الصلاة محرم، وعليه حقيقة أن يقطع صلاته ما دام أنه لا يستطيع، ثم بعد ذلك يقضي تلك الصلاة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. أما الأكل في الصلاة فهو محرم سواء كان الإنسان صحيحا أو غيره، فإذا عجز الإنسان لحقه ضرر فإنك تقطع الصلاة وتذهب وتأخذ الحبة، ثم بعد ذلك تنضم إلى الصلاة، فما أدركت منها فالحمد لله، وما فاتك فاقضه. هل يجوز قبول هدية من الذي أقترض منه الذي اقترض مني؟ ألا تعتبر فائدة أو ربا؟ هذه فيها تفصيل. أما إذا كانت الهدية التي يهديها لك لا تخلو من واحد من أمرين: إما أن يهدي لك أثناء القرض وهو بعد لم يسلمك، مثلا يرسل لك في كل شهر مثلا طبقا من الفاكهة، أو مثلا يرسل لك من الحلوى، أو يرسل لك أي هدية من الهدايا، فهذه لا يجوز قبولها، وهذه محرمة، وهذه داخلة في القرض الذي جر نفعا، والذي قال عليه الصلاة والسلام الذي نهى عن بيع وسلف. أما بعد أن يوفيك الحق وينتهي فإنه حينئذ يجوز أن يهديك، هذه من باب المكافأة. يعني أنت أقرضت إنسانا 10,000 وبقيت المعاملة بينكم أخوية، فجاءك بعد مدة بال10,000، هو رأى أنك أحسنت إليه وأنك قدمت له خيرا، وأنك ربما حللت أزمة كانت كبيرة، إما ضيق في النفقة، أو أنه بحاجة لن يسدد دينا عليه، أو أنه بحاجة لن يستغل ذلك المال ماذا؟ في البيع والشراء وربما ربح فأراد أن يرد لك المعروف، لأن القرض نوع من المعروف والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالمعروف. إذن فهو أعطاك بعد ألا توجد علاقة بينكم ولا شبهة، إذن هذه جائزة، وهذا من باب رد المعروف إلى أهله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. مثلا إنسان عمل لك عملا من الأعمال الطيبة، إما أنه خدمك في مسألة، أو أنه عانك في بناء، أو أنه قدم لك مساعدة، وهذا عمل لك، إذن الشريعة يعني الإسلام يقتضي منك أن ترد إليه المعروف، من صنع إليك تكافئه. قد لا يكون عندك ما تكافئه من الناحية المادية، وليست الناحية المادية كل شيء، فترفع يديك إلى السماء: يا رب يا رب، وتدعو له بالخير وبالصلاح، وأن يرزقه الله سبحانه وتعالى ذرية طيبة، وأن يختم له بالأعمال الصالحة، وأن يوفقه، وأن يوسع الله في رزقه، إلى غير ذلك. فما أجمل هذه الدعوات، ربما توافق بابا مفتوحا فيستجاب دعاك. وأجمل شيء أن يدعو المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب، وربما تكون من الصالحين ويستجيب الله دعاك، لأنها خرجت من القلب وبصدق، ف تكون خيرا لذلك الإنسان. ولا شك أن قبول الدعاء والثواب والأجر لا شك أنه خير من الدنيا وما فيها. إذا حصل الإنسان على مثلا أمر ديني، فلا شك بأن الدنيا لا تساوي شيئا عنده. لماذا الناس يعملون المعروف؟ لماذا؟ هم يريدون الثواب والجزاء من الله. الوجب على الطرف في المسألة شخص أنه يرد الهدية ولا لا؟ لا يجب عليه أن يرد الهدية. أنا أقول لو أنه بعد أن يسلم له حقه أهدى إليه هذا جائز، لا قبل أن يسلم لا يجوز، هذا هو الممنوع. الآن نجد أن القاضي يقول لا يهدى إليه. لماذا؟ القاضي ليس محل شبهة إن شاء الله، يعني ليس القاضي محل شبهة، لكن لأن هذه هي أصلها، كيف القاضي يتقبل الهدية؟ لا يهدى إليه القاضي. لكن لو كان بينه وبين القاضي قبل ذلك يتهادون هذا أمر عادي، لكن بعد أن يتولى القاضي أو زميل له يتولى منصبا كبيرا فيبدأ في إرسال الهدايا إليه، هذه فيها شبهة، وربما تكون هذه التي يعطيها ماذا صاحبه، ربما تدخل في باب الرشوة، وهذا لا يجوز. فالإنسان يتجنب هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويقول عليه الصلاة والسلام يعني أمر من وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذن هذه من الأمور المنهي عنها. رجل أقرض نقودا أو استقرض نقودا من إحدى البنوك، وهذا المال بلغ نصابا، فهل عليه الزكاة؟ أولا أيها الإخوة، أنت هذا اللي اقترضته يعني نفرض أنه مما يعني ممن يكون على ملتزم بالأمور الشرعية، وهليس الأخ ما سأل عنه، لكن هذا المال يصبح ملكا لك، هذا المال أصبح ملكا لك، أنت مقابل بمثله دين، يعني أنت هذا المال يطلبه البنك منك، فأنت لا تملك شيئا، إذن كيف تزكي المال؟ لكن لو أنك استغليت هذا المال وربح مثلا مثله أو نصفه، والربح حال عليه الحول، فإنك تزكي ما يخصك. لكن لو كان عندك أموال أخرى فعليك أن تزكيها. إذن الزكاة أيها الإخوة تجب في كل مال بلغ نصابا وحال عليه الحول، والنصاب ويقدر بتقريبا 56 ريالا، لأن 100 درهم. ثم بعد ذلك فإذا كان هذا متوفرا عندك فنعم. الأخ يسأل يقول: ما معنى الغرر؟ يعني يمر كثير، يعني أنا كثيرا ما أقول الغرر وأقول الجهالة، فكأن الأخ يسأل ما معنى الغرر. طبعا يسأل لأنه الدرس هذا الذي ترون مفتوح ليس معنى الأخ، وإلا نحن درسنا الغرر. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاه وعن بيع الغرر. الغرر هو التغرير، يعني إذا غرر بك الإنسان مثلا، يعني غررك بسلعة أخفها عيب فأخفى عليك العيب، هذا يعتبر نوعا من الغرر. فيها شيء من الربا، هذا نوع من الغرر، يعني غرر بك فأوقعك ماذا في التغرير فهذا هو الأمر الذي لا يجوز، لأن المسلم ينبغي أن يكون صادقا. عندنا ذهب مع حريم، هل عليه زكاة؟ ذهب حريم استخدمه الزينة. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، فمن العلماء من لا يرى الزكاة فيها وهم أكثر العلماء، وهناك من العلماء من يرى الزكاة وهم أقرب إلى الصواب في هذا، لأنه لما دخلت امرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب قال أتؤدين زكاتهما؟ قالت لا. قال يسرك أن يسورك الله بهما سورين من نار؟ قالت لا. فأخذت فألقتهما فقالتهما لله ورسوله. يعني أنا أجيب باختصار، فالأولى والأحوط لك أن تزكوا، ولو ما زكيتم يكون هناك رأي للعلماء، ولكن الإنسان ينبغي دائما أن يحتاط في أمور دينه. والله تعالى يقول قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. طيب معيسل كثير الله يهديك. سؤال ثاني في معاملة واحد عامل لي، خلي كامل. نعم قل. في معاملة أدي عليها زرب عشان يجزوها، هل علي ذنب؟ إيش؟ معاملات أوراق تؤدي عليها شيء. إذا عاملت أنا بتأخر، لكن أدي فلوس يعاملوها علي بسرعة، هل علي ذنب؟ لا. شوف الأخ يسأل، يعني أنت مثلا لك معاملة فتعطي إنسان مبلغ ليقوم لمراجعتها وتيسير، هذا ما في شيء. أما إذا كان هذا الإنسان له علاقات ويدفع حاجات ورشاوى هذا لا يجوز، لأنك أنت على الظلم. أما هذا الإنسان ربما خبير، يعني يشتغل معقب نسميه، يسمونه معقب، يعني معروف وخبير، فأنت تعطيه تريد الراحة وتعطيه مال ما في شيء. لكن إذا كان هذا الرجل تعطيه مالا لي يأخذ جزءا ويعطي الآخر جزءا وأنت تعلم ذلك، فأنت أعنت على باطل فيلحقك إثم، فانتبه. وهنا استفتح